بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: النهي عن الجمع بين التمرتين في الأكل هل هو خاص بالتمر؟ وإذا كان الآكل لوحده هل ينطبق عليه النهي أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فالنهي عن الجمع بين التمرتين في الأكل جاء في التمر وفي معناه غيره مما يحصل بسببه الاستئثار، استئثار الآكل الجامع بين اثنين من أي صنف عن شركائه في الأكل. وهذا يظهر في أيام الشح وقلة المأكول، فلا يسوغ للمسلم أن يستأثر بالأكل دون من هو معه، لا سيما من كان شريكا له في هذا المأكول قد دفع قيمته بأن كان من باب النهد بينهم، ولسمونها القطة، فإنه له نصيبه مثل نصيب صاحبه، فلا يجوز له أن يستأثر بنصيب أكثر من نصيبه. والأصل في مثل هذه الأمور البناء على المسامحة، لكن لا يليق المسلم أن يستأثر، ولا تكون القسمة في هذه الأمور بالدقة بحيث لا يأكل إلا بقدر ما أكل فلان، لكن مثل هذا يدل على جشع في النفس. وإذا كان وحده يأكل لوحده فلا مانع من أن يجمع بين تمرتين، لأنه لا يوجد من ينافسه في هذا أو يأكل عنه ويأكل أكثر من نصيبه ويقصر في حق الآخرين. المقصود أن مثل هذا خاضع للظروف والأحوال، إذا كان وحده لا مانع، لكن في الغالب أنه لا يفعل مثل هذا إلا إذا كان معه أحد يخشى أن يأكل أكثر منه، ويكون ذلك في أحوال الضيق. أما في أحوال السعة فإنه لا يحصل ذلك غالبا. نعم، أحسن الله إليكم. يعني هل يشمل هذا التمر وغيره شيخ؟ نعم، الحكم واحد لأن المعنى واحد. سائل يسأل يقول: ما معنى الاستثناء في الإيمان وما حكمه؟ الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والعلماء يختلفون فيه، فبعضهم من يشدد ويرى أنه حرام وأن هذا شك في إيمانه، وبعضهم يقول لا بأس، وأن هذا الاستثناء إما أن يعود إلى أن إيمانه ليس بإيمان كامل وهو يرجو من الله جل وعلا أن يكون إيمانه كاملا، أو يكون هذا الاستثناء من باب التبرك بهذا الاستثناء. فالمسألة حسب ما يقر في قلب المستثني، إن كان الداعي إليه والدافع إليه الشك هل هو مؤمن أو غير مؤمن هذا لا يجوز، وإن كان الدافع إليه أنه أخذ لسانه على الاستثناء إن شاء الله أفعل كذا إن شاء الله ويستثني في أموره، فهذا واحد منها للتبرك فقط، فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أو يقول: امرأة وكلت شخصا ليرمي عنها في اليوم 12 بعد الزوال، وتعجلت هي وخرجت من منى قبل الغروب ظنا منها بأنه قد رمي عنها، وبعد المغرب أخبرها الوكيل بأنه لم يتمكن من الرمي عنها، فما الذي يجب على هذه المرأة؟ هذه المرأة التي وكلت هذا الشخص، الأصل في الوكيل أو الموكل أن يبحث عن شخص ثقة تبرأ الذمة بتوكيله، ولا يبحث عن شخص متساهل أو لا يتحمل المسؤولية كما ينبغي. فمثل هذا الذي فرط ولم يرمي عنها ويخرجت قبل المغرب ظنا أنه قد رمى عنها وكيلها، فإذا تبين لا بعد ذلك عليها أن ترجع، عليها أن ترجع إلى منى حتى يتم الرمي عنها سواء بنفسها أو بوكيلها. وإذا لم ترجع فيكون هناك خلل في جزء من الواجب، لأن الرمي للأيام الثلاثة نسك واحد يجب فيه دم، وفي بعضه بعض الدم لكن يعدل منه عنه إلى الإطعام، فيطعم بمقدار الثلث لأنها ثلاثة أيام. وعلى كل حال هذه المرأة عليها أن تبحث عن الوكيل الذي تبرأ الذمة بتوكيله، لأن يعني بعض الناس لا يكترث، يقبل الوكالة ثم يضيعها، فمثل هذا لا يجوز توكيله. على كل حال في السؤال الذي عندنا، خرجت من منى قبل أن يرمى عنها في اليوم الثاني عشر، عليها أن ترجع حتى يتم الرمي. فإن كانت قد خرجت ولم تعلم بذلك إلا بعد خروجها من مكة، فإن حينئذ عليها بعض الجزاء وليس كاملا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا من طلابك الذين أتابع دروسكم من خلال الموقع والأشرطة، وقد ألقيتم درسا في إذاعة القرآن الكريم بعنوان كيف يبني طالب العلم مكتبته، وذلك عام 24 و400 وألف من الهجرة. استفساري: هل ما تفضلتم به قبل 12 سنة أنتم عليه الآن؟ لا أعرف أن شيئا تغير، بل أنا على ما قلت في ذلك التاريخ، وليست مسائل اجتهادية. نعم، إذا كان هناك توصية بطبعة معينة وخرج أفضل منها قد يتغير الكلام والاجتهاد في مثل هذا فقط. أما الأصول التي بني عليها الكلام في ذلك الوقت في هذه الأشرطة هي ثابتة، يعتمد عليها ويسير على منهاجها. أحسن الله إليكم. يقول: مسحت على الجورب وأنا في البلد مع أذان المغرب ثم سافرت، وفي اليوم التالي أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء جمع تأخير، فهل لي أن أمسح وأصلي بهذه الطهارة؟ الآن بدأ المسح وهو مقيم، نعم، فمدته مدة مقيم يوم وليلة، ومدام مسح مع أذان المغرب صلى بها المغرب صلى بالمسح، فالمغرب الذي يليه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه تم اليوم والليلة. نعم، سواء كان الجمع تقديم أو تأخير المغرب لا يمسح لأنه تمت المدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أداوم على قراءة سورة الإخلاص 3 أو 6 أو 9 مرات أو أكثر من ذلك يوميا؟ لا شك أن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن، وجاء في الخبر: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ فكأنهم استصعبوا ذلك، فقال: من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن. وقراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن، فكل ما قرأها 3 كان بمثابة من قرأ القرآن كاملا من بعض الوجوه. ولا يعني أن المشبه يطابق المشبه به من كل وجه. وعلى كل حال فضل سورة الإخلاص معروف، ويتعدد ثلث القرآن، فإذا قرأها 3 كأنما قرأ القرآن، ومثله لو قرأها 6 أو 9 مرات. لكن إذا اقتصر على ما جاءت به النصوص في التحديد، يعني في قراءتها 3 مرات في بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب أو في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، كفاه ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أقوم لصلاة الفجر ولله الحمد وأحاول في أخي وهو معي في نفس الغرفة فلا يستيقظ، ثم أعود من الصلاة وأحاول إيقاظه ولكنه كذلك لا يستيقظ، وأكون بحاجة إلى النوم والراحة قبل الخروج للعمل، فهل يجوز لي أن أعود إلى النوم وهو لم يستيقظ؟ أنت أديت ما عليك، السائل أدى ما عليه بإيقاظه، لا سيما إذا استيقظ ورد عليه وهو في حال استيقاظ ظاهر، فقد أدى ما عليه، وعليه أن يحاول ويكرر بالأسلوب المناسب، وإذا عجز عنه فإنه لا مانع أن ينام، والإثم عليه، الإثم على الأخ. ومع ذلك إذا تكرر هذا صار ديدا وهو عادته، يعني لو اعتزله لكان أولى، تأديبا له أو هجرا. نعم، هجرا له، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لسداد دينه الذي عليه، علما أن الدين الذي على الابن إنما هو للأب؟ هذا السؤال مركب من مسألتين: هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لسداد دينه؟ لا، لا يجوز، لأن الزكاة لا تصرف لا للأصل ولا للفرع، وإذا كان الدين له لدافع الزكاة فلا يجوز أن يقي بها ماله، سواء كان المدين ابن أو غير ابن، لأنه بهذا يقي الزكاة، يقي ماله، والزكاة تمليك، يملكها الفقير ويتصرف فيها كيف ما شاء. إنما الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك، فيملكها هذا المستحق لها، ولا يشترط عليه أن يسدد دينه منه، لأنه بذلك يقي ما له، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سؤال أيضا مما يتعلق بالديون: يقول: شخص يملك سيارة غالية الثمن وعليه دين لا يستطيع وفاءه، فهل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، بل عليه أن يبيع هذه السيارة ويسدد الدين الذي عليه ويشتري سيارة مناسبة لمستواه. نعم، يشتري سيارة بقيمة مناسبة لمستواه. فبعض الناس يتظاهر أمام الآخرين بأنه على وضع معين من الغنى والثراء، وحقيقته أن هذا من أموال الناس، نعم، يأخذ أموال الناس يتكثر بها، وجاء في ذلك الوعيد. فمثل هذا عليه أن يشتري سيارة مناسبة تقضي حاجته وتقوم بما يحتاج إليه، وما ما عدا ذلك فيسدد به الديون. وقل مثل هذا من اشترى بيتا بقيمة مرتفعة جدا فوق حاجته، وثم يطلب الزكاة من أصحاب الأموال بناء على أنه غارم، هذا لا يجوز له أن يشتري بيتا فوق حاجته، إذا البيت حاجة أصلية، بيت السكن حاجة أصلية تؤخذ من أجلها الزكاة، لكن بقدر الحاجة، بقدر ما يؤوي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أنا عزمت بإذن الله على حفظ المحرر، فهل أبدأ به أم أحفظ الإلمام لابن دقيق العيد؟ الإلمام لابن دقيق العيد هو أصل المحرر، ومتن في أحاديث الأحكام، تناوله ابن عبد الهادي بالتحرير والتمحيص، وزاد مما يحتاج إليه، مما يحتاجه إليه طالب العلم، وحكم على الأحاديث وخرجها تخريجا بديعا يفوق به كتب حديث الأحكام كالبلوغ وغيره. المقصود أن المحرر على اسمه محرر في ألفاظه وفي انتقائه وفي أحكام المؤلف ابن عبد الهادي وهو إمام معلل في الحديث على غيره من كتب حديث الأحكام. فإذا أراد أن يحفظ المحرر وإن قارنه بأصله، لأن المقارنات ترسخ الحفظ، المقارنات ومعرفة الفروق بين هذا الكتاب والكتاب الآخر يرسخ هذا الحفظ، لأنها معاناة وتعب. وكل مثل هذا لو قارن المحرر بالبلوغ وأخذ زوائد البلوغ وحفظها مع المحرر استفاد فائدة كبيرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أيضا يسأل يقول: إذا صلى الإمام خامسة في الظهر فهل يعتد بها أو فهل يعتد بها المسبوق مع علمه أنها خامسة؟ وإذا لم يعتد بها فماذا يفعل؟ المسبوق بالنسبة لمتابعة الإمام في الزائد في الركعة الخامسة، إذا علم بذلك بطلت صلاته. إذا تابعه وهو يعلم أنها زائدة فإن صلاته تبطل. وعليه حينئذ إذا كان يعلم لا يعتد بها، كما قال السائل وإذا لم يعتد بها، هو لا يعتد بها ولا يجوز له الاعتداد بها ولا متابعته عليها، فعليه أن يجلس. إذا قام للخامسة عليه أن يجلس المأموم ويتشهد ويسلم ثم يقضي ما فاته، وإن انتظره حتى يسلم معه فلا بأس، لكن عليه أن يجلس. وإذا سلم يأتي بما وإذا سلم الإمام يأتي بما فاته، وإن نوى الانفراد انفصال عنه لأنه قام إلى ركعة باطلة وجاء بها بالركعة منفردا، فنرجو أنه لا بأس به. نعم. وإلا فالأصل أن المسبوق لا يأتي بما سبق به إلا بعد سلام الإمام، لكن باعتبار أن هذه الركعة باطلة لا تجوز المتابعة عليها، فإما أن يجلس ويتشهد ويتشهد ثم يأتي بهذه وينتظر الإمام، فإذا سلم الإمام يأتي بما سبق به وهذا هو الأصل. وإن نوى الانفراد عن الإمام وجاء بالركعة التي سبق بها أرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن الشيخ لو قام معه في البداية اضطرابا ارتباكا ثم استدرك وعلم أن هذه خامسة تيقن، ينوي الانفراد ويأتي بها منفرد، يجلس ينوي الانفراد أو يجلس حتى يجلس الإمام ويسلم ثم يأتي بما سبق به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا غسل الإنسان يده بعد نوم الليل أو استنشق ثلاثا بدون نية الغسل لليدين وبدون نية الاستنشاق من الانتباه من نوم الليل، هل يكفي أم لا بد من نية لذلك؟ غسل اليدين ثلاثا بعد النوم والاستنشاق لأن الشيطان يبيت على خيشومي، هذا ليس من الوضوء، ليس من الوضوء ولا من الغسل، فلا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. أما إذا كان الاستنشاق للوضوء فإنه لا بد فيه من النية تبعا للوضوء كله. نعم. نية الوضوء فيه كافية؟ نعم تكفي نية الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول: من الأذكار التي أقولها يوميا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أقوله 10 مرات، لكن في الأوقات الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة أكرره 100 مرة لعلي أنال مضاعفة الثواب، فهل عملي هذا مشروع؟ قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات جاء الترغيب فيه، وأنه كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، وهذا الصحيح. وجاء الترغيب في قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، هذا شيء وهذا شيء، وهذا تكون حرزا له من الشيطان، تكون له حرزا من الشيطان وكان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. فهذا شيء وهذا شيء، إذا قالها 10 حصل له الوعد بالأجر العظيم الذي يعدل تاق 4 من ولد إسماعيل، وإن زاد إلى 100 فله أجره أعظم وثوابه أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت الظهر في بلدي ثم سافرت، فهل لي أن أصلي العصر في الطريق قبل وقتها لأني قد نويت جمع التقديم؟ إذا صليت الظهر في بلدك ثم سافرت فلا يجوز لك أن تصلي العصر قبل دخول وقتها، لأن الجمهور على أنه لا يفصل بين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الأولى، لا يجوز الفصل بينهم، هذا كلام الجمهور. وقلنا في جواب سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى التفريق بين الجمع في الأولى في وقت الأولى أو في وقت الثاني، يجوز له التفريق مطلقا، وإذا احتيج إلى ذلك ودعت الحاجة الماسة إلى ذلك ونال شيء من المشقة بالتأخير فالجمع إنما شرع لرفع الحرج. فكلام شيخ الإسلام يسع مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصى خالي بمبلغ من المال يكون لأمي بعد موته، ولم يعطى المال لأمي إلا بعد 6 أشهر من موت خالي رحمه الله، فمتى يبدأ حول المال بالنسبة لأمي؟ هل من حين الموت أم من حين الاستلام؟ إذا كان التأخير بسببها بأن فرطت من بأخذه فالحول يبدأ من الملك ومن تمامه، ويتملكه من موت أخيها. إذا كان التفريط وسبب التأخير ليس من قبلها وإنما من قبل الورثة، أو لكون المال يحتاج إلى تصفية أو ما أشبه ذلك، فإن الحول يبدأ من قبضها إياه، بمعنى أنه لا يكون عليها زكاة إلا حين يحول عليه الحول بعد قبضها إياه، تمام ملكها له بقبضها. نعم، بالقبض. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم